بصمتك. ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأنا والله مسرور دائما بلقائكم، وأحمد ربي جل وعلا أن جعل هذه الحلقات لأجل أن نلتقي معكم في كل أسبوع. أيها الأحبة الكرام، هذه الحلقات التي معنا ليست مجرد كلام نقوله لأجل أن يحصل به ثقافة عامة، إنما هي بصمات نريد أن نجعلها في المجتمع كما تعلمون. لذلك نحرص أيها الأحبة في كل موضوع نطرحه إلى إخوتنا وأخواتنا أن يكون فيه بصمة يمكن أن يطبقوها في الواقع. تعالوا اليوم ننظر في البصمة التي سنتكلم عنها. وجدي، ما شاء الله. السلام عليكم. هلا ومرحبا. يلا شيخ، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيب. ساك طيب؟ الله يخليك. هاللبس اليوم تغيير لوك يعني جديد. تأخرت أيضا. هذا ايش تجيبين من السوق؟ ايش نسوي؟ وإذا رحت السوق لازم تلبس تغيير بنطلون شوية. تغيير تغيير. وين عصام؟ ما شاء الله، هلا يا عصام. يا حالك؟ أخبارك طيب؟ بخير. ما شاء الله، وش هذا اللي أنت لابس؟ والله أنا حبينا نسوي تغيير شوية في الحلقة كذا. أنت عارف هذه رمز ايش؟ أعتقد إني أعرف رمزها بس ماني متأكد صراحة. أنا مو ما أقول لك، لكن عاد اليوم يبغى لكم جلد الظاهر. تفضل يا عصام. تفضل يا أحمد. أيها الأحبة الكرام، اليوم سنتكلم عن موضوع لا يهمني أنا أو يهم الشباب الموجودين أو يهم الكبار أو يهم الصغار، هو يهم الناس جميعا. هذا الموضوع اختص الله تعالى به بني آدم وجعلهم الله تعالى مكرمين ورفع الله تعالى قدرهم بمثل ذلك. تعالوا نتكلم اليوم عما لاحظته أنا اليوم على الشباب، وأيضا ربما لاحظتموه أنتم، عن ضع بصمتك في اللباس. كيف يستطيع الواحد أن يضع له بصمة؟ ما هي أخطاء الناس في اللباس؟ ما هي الملاحظات الشرعية التي تكون منا على الناس في اللباس؟ أتكلم عن القلادة اللي لابسها عصام. ورني العصابة اللي على يدك أيضا، ما شاء الله. أيضا هذه حقيقة تحتاج إلى تنبيه. عن الشعارات التي تكون على الملابس. المشكلة أن الناس اليوم يعيشون أنواعا من الأخطاء والمخالفات الشرعية فيها، ونحن نراها في كل مكان. يعني يراها الطالب على زملائه في الجامعة، تراها الطالبة على زميلاتها، يراها الأب ربما على أبنائه، يراها الإمام المسجد، أحيانا يراها على بعض من يصلون وراءه. أحيانا يا أخي هناك كتابات تكتب، الذين يلبسونها لا يفقهون ما هو معناها، وربما كانت بل في كثير من الأحيان تكون عبارات بذيئة، إما عبارات بذيئة في الأخلاق، أو ربما كانت يعني شعارات كفرية، أو كلمات أحيانا بسب الدين أو سب جميع الأديان، أو كانت شعارات لأديان أخرى كالبوذية والنصرانية وغير ذلك. سنحاول حقيقة اليوم أن نضع في ذلك بصمتنا. أنا لما فكرت في الموضوع وبحثت جوانبه، وجدت أنه ربما لا يكفيه أن نتكلم عنه يعني حلقة واحدة، ربما يحتاج إلى حلقتين أو ثلاث، لكن لثقتنا يعني عقول إخوتنا وأخواتنا وقدراتهم، نحن بإذن الله يعني نعصرها لكم عصرا اليوم، بحيث أننا نخرج معكم أيها الأفاضل إليها. هناك تقرير لطيف، يعني لأجل أن نعيش الواقع ونحن نتكلم أيها الأفاضل عن أمور موجودة في واقعنا. أنا لم أحضر لكم صورا من الإنترنت وأعرضها لكم فيقول البعض ربما هذه في شوارع أستراليا وطرقات لندن، لا، هذه أمور موجودة في بلدان المسلمين، ونحن نخاطب بها أصحابنا الذين في قلوبهم الإيمان. تعالوا، قد خرجنا في عدد من التقارير ونظرنا إلى شيء من ذلك، نأخذ معكم جولة في السوق، وهذا سوق ليس في سان باولو، سوق يعني في جدة، لأجل أن تنظروا كيف واقع شبابنا عندما يلبسون هذه الملابس، ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك. السلام عليكم. هنا يا شباب عندنا حلقة زي ما قلنا لكم عن اللبس والتقليعات وكذا اللي عند الشباب، فاحنا زايرينكم لأجل أن تكونوا يعني نأخذ بعض الأمثلة عن اللي الشباب يرغبون فيه. طبعا أكيد المحلات عادة تجيب الملابس اللي عليها إقبال في الغالب، ما راح تجيب غيرها. فيبدو لي أن من أهم ما هو موجود الملابس اللي عليها كتابات، ولا؟ اي نعم. لكن الآن الشباب اللي يشترونها يفهمون إيش اللي مكتوب؟ والله في بعض الشباب يعني يفهم اللي مكتوب، بعضهم يعني يلبس كذا، بعضهم ما يدري إيش مكتوب. طيب هل سبق أن جاكم ملابس فيها كلمات فعلا مخلة واكتشفتوا هذا وبعدين رجعتوها؟ والله الحين لا، أنا دلنا لسه ما جت. لأن أنا رأيت بعض الملابس، واحد من الشباب جابها لي مكتوب عليها يعني بالإنجليزي إنه شاذ وإنه يحب الجنس وكذا، فبعضها تصير بالإنجليزي زي هذه الآن. الأحرف طبعا متداخلة، الواحد ما يدري. ترجون يا شباب؟ لا والله، هو المشكلة الأحرف متداخلة، متداخلة مرة جدا. سبيريت وها حرال مدري إيش، هو أحيانا رموز وأحيانا تصير أسماء ممثلين معينين غير مشهورين. نعم. ولا أسماء. نعم. أفلام مشهورة ما يدري الواحد عنها. إيش طيحني هذه؟ طبعا هي الوست. الوست اللي هو نازل الوست يعني يوصل إلى وين؟ والله يعني ممكن يطلع، عفوا يطلع الأعضاء يعني. والله بعضهم يطلع. إيش يلبس تحته عشان يستر نفسه؟ يلبس زي كذا بوكسرات هذه رسومات. يعني هو هذه رجال يلبسوا ميني ماوس. والله أكيد هذه رجال ميني ماوس. أكيد الشباب بالله يشوف للصور يا عصام، أنا ما أبغى المسة هذه صراحة. أنا شوف كلاب لا، هذه ما هي ملبسة يا شباب. مو ملبوسة هذه، هذه جديدة لسه. هذه يلبسوها في يوم الميلاد بداية السنة يعني بابوها. أحسنت، هذه عليها بابا نويل. هذه عقيدة. فعلا هذه عقيدة والله صدق. تلبسوها في بداية السنة. هذه طبعا بابا نويل اللي هو شعار عند النصارى في الكريسماس. لا ما يلبسوها في هذا، يلبسوها الشباب. يلبسوها وما يدرون، لكن القضية انه إنه هذه ما تقدر. بالله يصور لي بابا نويل هذا، خله يظهر يعني يظهر لنا. اي والله ما شاء الله ما عندك كرش، فمش الوضع على طول. شوف هذه الصورة فعلا مع طبعا ما يجوز يصلي فيها هذه أكيد يعني شخصية كاملة، لكن هذا الشخصية مشهورة يعني. والله زي أحسن لك إنك ما تعرفها يا حسين. إيه ما كنت. إيه والله أحسن لك، لكن ما دام في هذه معناه يوجد مثل هذا ربما في المحلات الثانية ممثلات وغيره. ترى مثل هذه ما تجوز بعد، لعلكم تنبهون صاحب. الله يكرمك احسن، فرصه طيبه. الله يكرمك. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام. ايها الاحبه الكرام، هذا التقرير نحن تعرضنا فيه لعدد من الامور الموجوده في الاسواق، وكما شاهدتم معنا وهناك ايضا عدد من التقارير الاخرى يعني تتعجب احيانا مما يباع. هذا مع وجود الضوابط يعني إن صح التعبير النظامية والشرعية في يعني المملكة العربية السعودية، ربما كانت أكثر حزما وانضباطا من كثير من البلدان. فإذا كان هذا موجود في أسواق نحن جئنا إليها يعني وشاهدناها في جدة مع وجود هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر، ولها جولات عليهم، ولها وهم أيضا يعني بعضهم لما رآني ظن أني من الهيئة، تذكرون يا شباب؟ فكان بعضهم ظن أني من الهيئة وبدأ يغلق المحل وخاف أن نعمل له يعني مشكلة. فمع وجود الهيئة أيضا، هيئة الأمر معروفنا عن المنكر هيئة رسمية، ومع وجود وزارة التجارة وعدد ممن يعني يقومون فيها على متابعة الأسواق والتدقيق في هذه المحلات، ومع ذلك استطعنا أن نجد هذا ونجد أعظم. يعني تذكر وجدي عصام كنت معنا، رأينا أحزمة عليها صليب صريح، ورأينا ملابس عليها صور لعبدة الشيطان وغير ذلك، وكل هذا سنعرضه إن شاء الله لأحبتنا بعد قليل. فإذا كان هذا مع في بلد مبارك وفيه يعني ضبط لها الأمور ومتابعة لها، ومع ذلك تباع هذه الأشياء، فما بالك بالله عليك لو ذهبت إلى بعض أسواق، لا أقول الأسواق العالمية في لندن وباريس وأمريكا، إنما بعض الأسواق في بعض البلدان، ماذا سترى فيها بالله عليك؟ لذلك نحن الذي سنذكره في هذه الحلقة هو غيظ من فيض، وما عرضناه نحن قبل قليل من كتابات إنجليزية، وأيضا سنعرض أيضا عددا منها بعد قليل، ما عرضناه لا يمثل الواقع الحقيقي الذي في عدد من البلدان. بل إنني رأيت أنا في أثناء سفري أحيانا يعني ألقي محاضرات مثلا في بعض البلدان العربية، وأدخل إلى الجامعات لإلقاء المحاضرات، فأجد أن أعدادا من الشباب الذي يحضر المحاضرة وهو يحضر محاضرة دينية، يعني شاب طيب وحريص، ومع ذلك تشاهد على صدره عددا من الكتابات الإنجليزية والشعارات التي ربما هو نفسه لا يدري ما معناها. تعالوا قبل أن أستمع ما عندكم وقبل أن نعرض أيضا الإخوة والأخوات بقية تقاريرنا، تعالوا أتكلم عن اللباس عموما، عن أحكامه الشرعية، عن نعمة الله تعالى به، ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف نعرض لإخوتنا شيئا من يعني الواقع في مثل ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني جعل اللباس نعمة على الإنسان دون غيره من المخلوقات، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذكر الله تعالى في القرآن اللباس عموما، ذكر الخمر نوع من اللباس للنساء، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ذكر القميص وقدت قميصه من دبر، ذكر النعلين اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ذكر الله تعالى الجلابيب التي يلبسها النساء فقال يدنين عليهن من جلابيبهن، ذكر الثياب فقال عز وجل: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. لاحظ إذن لم يذكر الله تعالى في القرآن فقط اللباس، إنما ذكر أنواعا من هذا اللباس، لذلك اختص الله تعالى به الإنسان، وجعل الله تعالى نزع الإنسان للباسه جعله تشبها بالشيطان. فقال الله سبحانه وتعالى عن آدم وحواء، قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال الله عز وجل لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لاحظ يقول الله تعالى لآدم ممتنا عليه، يقول من صفات الجنة ومن متعها التي سوف تستمتع بها يا آدم أنك لا تجوع في الجنة، تأكل ما تشاء، وأنك أيضا لا تعرى في الجنة. لذلك جعل الله تعالى هذا اللباس هو خصيصة لبني آدم دون غيرهم. إذا تأملت وجدت أن هناك يعني هناك ارتباط كبير بين الظاهر والباطن، ارتباط كبير بين الظاهر والباطن. ما معنى هذا الكلام ارتباط بين الظاهر والباطن؟ بنوعية اللباس التي تلبسه في ظاهرك يتأثر به باطنك دائما. يعني مثلا الآن تجد لو أنك أحضرت هدية لباس عسكري لأخيك الصغير أبو 4 سنوات، وجئت لبست لباس عسكري وحطيت له النجوم والقبعة، ماذا يفعل؟ هل يأتي ويصيح ويقول أعطوني طعام، ولا ماذا يفعل عادة؟ أول ما يلبس اللباس العسكري وتربط عليه الحزام إيش يسوي؟ يدور مسدس ويدور يبدأ يقول يلا ليش أنت حرامي؟ ليش يصير شديد؟ لأنه جرت العادة الذي يلبس اللباس يكون عنده نوع من الحزم ونوع من القوة وغير ذلك. انظر كيف أن ظاهره أثر في باطنه مباشرة. كذلك لما جاء الإسلام جعل هناك ضوابط لهذا اللباس، ما هي حدود العورة، ما هي شروط اللباس الذي ينبغي أنك تلبسه، ما هي الشروط الشرعية في ذلك. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نخرج إلى تقريرنا أنا سأعطيكم شيئا أحضرته معي في الاستوديو، يعني وهي المشكلة أنهم لا يفهمون ذلك. يعني هذه الفنيلة تباع في أحد الأسواق، طبعا هي شعار لأحد المصارعين، والقضية أكبر من ذلك، ليست القضية شعار لمصارع، القضية يا جماعة على الذي في الظهر. تدرون ما معنى هذا؟ ستيف أوستن ثم 16-3، هذا رمز إلى موضع معين من الكتاب المقدس. وحتى يكون كلامنا واقعيا أحضرنا الكتاب المقدس نفسه ونفتح على 3-16 الإصحاح الثالث رقم 16 ونقرأ ما هو موجود. يعني أنتم إذا تأملتم في ذلك وجدتم أن ما كان يكتب، انظر يقول: كل من يؤمن به، يقول لكي لا وكما رفع موسى الجبة في البرية، ها الحبة في البرية، ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم إلى آخر، ليخلص العالم إلى آخره. 3-16 كما هو موجود قبل قليل، انظر فوق 3 وهنا 16. هذا أيها الأحبة الكرام، يعني أنت إذا قرأته وجدت أن المسألة تتعدى مسألة أنه والله في صورة امرأة على الفنيلة، والله صورة واحد يعرز بموسيقى، الأمر أعظم من ذلك. بيننا أيها الأحبة الكرام، عندي عدد من الكلمات العجيبة التي في الملابس، سأعطيكم الآن أمثلة منها. من ضمن الكلمات التي على الملابس وسوف نعرض صورها، شوف هذا إيش كاتب، الرب مشغول أي مساعدة، طبعا هذه بالإنجليزي وتلك الترجمة، هذا يقول لا ديني وأفتخر، هذا يقول ليس لدي شيء ضد الإله ولكني لا أتحمل المعجبين به، هذا يقول الإله يحب أن يحكم من أجل الجرائم ضد البشرية، هذا يقول God busy can I help you، يقول الإله مشغول هل أستطيع مساعدتك، يعني تبغاني أساعدك. هذه اللي قبل قليل شعارات كفر، خذ أيضا شيئا من هذا. هذا الشعار منتشر يا جماعة، شوف سمكة تمشي ضد التيار، هذا يزعمون عشاء كان عشاء للمسيح عليه السلام وأنك لا ينبغي أن تؤمن به بل امشي ضد التيار. وهناك عدد من الصور معنا سوف نكملها أيها الأحبة الكرام بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا وكونوا معنا رحمة الله. أيها الأحبة الكرام، نحن قبل الفاصل كنا نعرض عددا من الصور يعني أنواع من الفنايل المكتوب عليها أشياء كفرية، ليست القضية فقط أمور يعني تعتمد على أمور يعني هي يعني أمور أخلاقية ولا غيرها، هذه أمور يا شباب تخرج الإنسان إذا اعتقدها، طبعا ما يعني أن الذين يلبسونها هم كذلك، لكن يعني إذا اعتقد صحة ما فيها خرج من الإسلام. واحد يقول الإله مشغول، تبغون مساعدة؟ الذي يعوذ بالله يعتقد أن الله تعالى يشغله شيء عن شيء جل وعلا، هذا بلا شك أنه يخرج من الإسلام. هذه الملابس اللي موجودة لا تزال معنا، انظر إلى هذا يقول أنا أعبد الشيطان، والمشكلة يعني worship Satan، والمشكلة أنه يعني يلبس هذا بعض شبابنا والله ما يدري إيش اللي مكتوب. هذا يا جماعة شعارات، هذه الجماجم المتعددة هي شعارات لعبدة الشيطان عياذا بالله. هناك كلمات محرمة أخلاقيا، استمع إلى بعضها. هذا يا جماعة واحد يصلي يعني إذا قرأتم ما هو مكتوب وراءه تجد أنه يعني أعطونا يا شباب اللي بعدها، الشريحة اللي بعدها أوضح شوي، انظر في أثناء وقوفه إلى يعني الكلام المحرم الذي لا يزال ربما هو يلبسه ولا يدري ما هو معناه، وهو بلا شك أنه يقول ولدت من أجل الغناء والسكر والعربدة، ولدت من أجل الغناء والسكر والعربدة. هذا أكرمكم الله ربما تلبسها بعض البنات، وانظر إلى الصورة، يقول يعني بمعنى باغية، يعني امرأة تجر على نفسها أن يوقع بها بالفاحشة. هذا أيضا I lost virginity، يعني أنها فقدت عذريتها وتفتخر بمثل هذا. sin is fun، يعني الذنب يسلي، sin يعني معصية أو ذنب. هذه امرأة تقول أنا محطمة من لبسها، وهذه ترى صورة يا جماعة في بعض المحلات، يعني أنا ما ليست المسألة جمع من الإنترنت، هذه صورت في بعض المحلات صور حقيقية. هذا يقول لا أستطيع أن أغازل، يعني ما أقدر أني أسوي مغازلة، هذا أيضا صورها بعض الإخوة. بلا شك أيها الأحبة أن الذي يلبس مثل هذه الأمور يعني يدل على أمور يعني فيها تساهل بالأمور الشرعية. هذا أيضا sister for sale، الأخت للبيع، تلبسها مع الأسف، ممكن استبدالها بحذاء مكتوب تحت، يعني انظر إلى مثل هذا. هذا بلا شك أيها الفاضل الذي يعني ينظر إليه يعلم بحرمته. هناك صور محرمة أيضا على بعض هذه الملابس، من ضمن هذه الصور إذا تأملت انظر إلى صور مثلا الغناء وإلى غيرها من الصور، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال شد الناس عذاب يوم القيامة المصورون إلى غير ذلك. وأنا كت والله أيها الأحبة أني أحضر الملابس يعني الفنايل بنفسي، لكن ما أحببت أن أصحاب المحلات يربحون منها، يعني بعضها تباع 150 ريال 200 ريال، فلما نحضر لنا 10 ملابس ادفع فيها 2500 ريال وتربحهم وأنت سوف تلقيها، فاكتفينا أننا صورناها ويعني أحضرناها لإخواننا، وبإذن الله يكون يعني قد وصل إليهم الرسالة التي نريدها. نستمع إليك وجدي ثم نخرج إلى تقريرنا الثاني، تفضل. أنا أتكلم يا شيخ بخصوص نظرة الشباب للموضة، يعني زي اليوم إحنا جينا لابسين اللبس والسلاسل والأشياء. أنت لابس طيحني اليوم. طيحني والكاب والسلاسل. إيش معنى طيحني هذه؟ هذه طبعا قصة واقعية حقيقية في أمريكا في الولايات المتحدة في أحد السجون الكبيرة. كانوا طبعا حقين الشوارع والمضاربات اللي في الشوارع، حرب الشوارع، كانوا يلبسوا أحزمة داخل السجون، فالبطلون أصلا وسيع ويلبسوا عليه حزام فسير ضيق، فخوفا انه تكون الاحزمه مضاربات وقتل في السجون، فانشالت الاحزمه فصاروا ايش يعني البطلون الطايحه فيخرج سرواله الداخلي ان كان عليه طيب. فتعرفت عند الخارج برضه في الشارع العام برا السجن، فتعرفت بالشكل ده، اي احد حق حرب شوارع نعرف انه اللبس هذا، فجات عندنا هنا من باب الشهره باب التقليد. وهذا اللبس هو أن ينزل البنطلون حتى يخرج شيء من السروال الداخلي، حتى يخرج من السروال الداخلي، فيعرف إنه هو إيش، إنه يعني قوي أو إنه مشهور أو إنه حرب عصابات يعني. فهنا جاته نظرة. يعني هذه جمع فيها ما بين التساهل بأمور أخلاقية، ما بين وما بين التشبه أيضا بالكافرين والتشبه بنوع خسيس من الكافرين. يعني هو لو تشبه يعني لو تشبه بأطباء، بمهندسين، بدكاترة الجامعات، بناس لهم وزن في المجتمع، صحيح أنك لا يجب تشبه بالكفار، لكن مع ذلك يعني ربما أن الواحد يجد له مندوحة، لكن أخي يتشبه بهم، وزد على ذلك يتشبه بنوع معين، هم أصحاب سجون أصحاب رز السجون بالعربي يعني مافيا. هذه أحد الأشياء. أشياء أخرى اللي هي السلاسل والقلادات والكابات اللي هي سيئة أصلا، هذه نظرة إنه ينظروا لها نظرة إنه أنا فني، أنا إنسان يعني حر خارج التقاليد، خارج التقاليد، أنا أبغى الناس أجذب الناس لي، كيف أجذبهم بالطرق هذه. بالإضافة إنها سعرها جدا غالي، يعني ما هي رخيصة يعني زي ما رحنا لو رحنا شفنا الملابس في والله يعني مرة غالية. أي والله إنك صار يلبسوها فئة معينة من الناس، يعني مو فئة الوسطية أو الفئة، يلبسوها فئة كبيرة جدا. هو بلا شك يا أخي الواحد إذا انضبط بالضوابط الشرعية في لبسه، شوف الإسلام جاء يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه جامعا أحكامه التي فيه، والله جل وعلا لما خلق الخلق جعل لهم ضوابط. يعني أنت الآن لما تريد تشرب ليس على كيفك تشرب أي مادة، في مواد يجوز شربها ومواد لا يجوز شربها، حتى أنا ماذا أشرب الدين حكمني، لا يجوز تشرب خمر، لا يجوز تشرب الدم إلى آخره، أنا أريد أني أكل، الدين حكمني. حتى طريقة الأكل وطريقة الشرب، يعني ما تشرب بيدك اليسار. صدقت عصام، حتى طريقة أكلي وطريقة شربي ليس فقط ما هو نوع، حتى في طريقة لبسي في حدود شرعية لللباس، حتى في طريقة قضائي للحاجة، لا تستقبل القبلة قبلة ولا تستدبرها، لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إلى غيره. المقصود أن الإسلام يعني جاء بهذه الضوابط، فلما يأتي بعض شبابنا مثل ما تفضلت وجدي ويبدأ يقلد أولئك القوم الذين هم ليس عندهم ضوابط شرعية ولا ضوابط اجتماعية، ما عندهم شيء، والله عيب كيف يراك الناس على هذا، الأمور هذه غير موجودة، وبالتالي تجد أنهم تساهلوا بهذه الأمور تساهلا كبيرا. أنا ودي أسمع اللي عندك عصام إذا هو مختصر، لأن التقرير الإخوة مجهزينة، فتبغى نسمع بعد التقرير ولا قبل التقرير؟ زي ما تحب يا محمد. طبعا جزاك الله خير يا شيخ محمد، أنا جبت هذه إذا حبيت أني أتكلم عنها. يتكلم عنها بالله، أنا كنت لابسها. طبعا هذه السلسلة أنا أخذتها من محل الرجل جزاه الله خير، يعني مسكين قاعد يبيعها ما يدري إيش هي، هو نفسه البائع مو داري إيش هي. هذه بكم تباع؟ لا هذه رخيصة، يمكن ما هي غالية جدا، تقريبا حوالي 15 ريال سعودي. هذه كان يقول لي ورق عنب، هذه أعتقد أنها ورق عنب، صورة ورق عنب. طبعا الشيخ محمد هذه ترمز لرمز الويد أو شجرة الحشيش اللي الميروانا، الميروانا نعم. ومشهورة كثير عند في أمريكا يعني، ولا رجال العصابات أيضا، والناس اللي عندهم يعني انحلالات أخلاقية صراحة. فللأسف أخلاقية قصدك في الفواحش والشذوذ. أي نعم، فهذه الأشياء كلها لأنه بتعتبر بالنسبة لهم رمز، أيوة رمز الحرية، رمز لها رموزها ودلالاتها اللي عندهم. للأسف بعض شبابنا يلبسوها كنوع من الموضة أو نوع من الخروج عن التقاليد، ما هو فاهم إيش دلالاتها أو إيش محاورها اللي ممكن توقعوا فيها إذا اعتقد فيها أو اهتم فيها بالشكل الزايد عن اللزوم. حول ولا قوة إلا بالله. هذه حقيقة مشكلة، وإحنا تذكرون في السوق رأينا أيضا عددا من الشعارات المحرمة، ولعلنا نعرضها أيها الأحبة الكرام. أنا كنت أود أنكم جميعا معنا في السوق تشاركون تقريرنا، لكن عاد ما يتيسر هذا. اخرجوا معنا بإذن الله 3 و4 دقائق إلى تقرير آخر، ونعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. طبعا هذا تخيل ان على لابسين. تخيل ان وجدي لابسه مثلا، اعوذ بالله. خلاص ما مسمينا الجزء من فوق هذا الموضوع. اصلا هذا جزء على اعوذ بالله، لكن على النظام الامريكي. السلام عليكم، كيف حالك؟ ساك طيب؟ ابغى بنطلون طيحني عندك. ولا باب اسمح لي ولا شيء. السلام عليكم شباب. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالكم؟ عساكم بخير. توريني هذه مثلا؟ يا هذه الملابس ما اقدر اصلي فيها طبعا. امسك لي اياها بالله كذا خلك. هذه طبعا كلها صور. وريني من ورا. هذه الآن صور مغنين مشهورين أو ممثلين مشهورين. عجبا صور فنية. الشباب طبعا يشتريها أحيانا لأجل هالصور. هذه إنه اللبس حقه مو كذا. حول ولا قوة إلا بالله. هذول عمر فانكي؟ وأنت عارفهم أعوذ بالله. طيب هذيك إيش اللي عليها صورة بنت؟ هذه لا فرزاتشي. هذه فرزات كأني أشوف صورة بنت. ولا فرزاتشي بنت أصلا؟ فرزاتشي وشو هذا اصلا؟ هو مصور من ازياء. اها هذه صورته؟ ايه. دعايته. طيب في اشياء في عليها صور كذا غريبه، حيوانات ولا غيره. بعد اذنك. الاسم الكريم عفوا. عبد الله ناصر. يا مرحبا يا عبد الله. شوف فعلا شوف هذه كلها صور. في اشياء عبد الله عليها صور، عليها كتابات انجليزي كذا غريبه. هذه ممكن الشباب يجون يشترونها عاده بوب مارلي؟ لو شهرته ولو زباينه. بالله. بوب مارلي لا يزال يغني هذه لنا. أذكر هو مات من زمان. أبو شيخ درهان محمد. هذه البندانات، هذه ربطات الرأس. ربطات الرأس لا، هذه شيء جديد. هذه أو في اليد يعني؟ لا هذه قديمة البندانات. هي قديمة بس ممكن تلبس في اليد يعني، يا الرأس يا اليد. كيف كيف باليد؟ ورينا نفس طريقة الأخ، بس هذا على عمه يعني جاي. هذا لابس، هذا المفروض أن نشوف لك حل على هاللبس. والله العظيم صدقت صدقت يا عبد الله. النتيجة زي كذا يربطوها. بالله يربطونها. أيوة هنا يربطوها في اليد. امسك خلني امسك يده ولا امسك راسه. تجي زي كذا يتربط. صحيح عبد الله فيه يلبسونها كذا في اليد كذا. لها معاني، والحمراء لها معنى، وهذه لها معنى. بالله والله يعني كل لون له معنى معين. الاحمر هو اكثر شيء. الاحمر اكثر شيء. بالله يورنا الاحمر. الاحمر ما عندي والله. في اللون اللي هو الفوشي بس. ورني حصن المسلم. طبعا هذا عبد الله جزاه الله خير، شاب طيب وحاط حصن المسلم عنده. الله ينفع بك يا عبد الله ولا يحرمك اجرك يا ربي. اشوف هذه، هذيك فيها صوره واحد بعد ما ادري وشو هذا. مين هذا؟ الباتشينو. سكارفيس. سكارفيس فيلم. هذا تاجر مخدرات طبعا في الفيلم. هذا تاجر مخدرات. بالله اين تاجر مخدرات؟ تاجر مخدرات تركتروت من تجارة المخدرات. لا والله يا عبد الله ليتكم تتقون الله، لأنه الكسب الحلال، وأنت ما شاء الله حاط حسن المسلم. الله يقبل من نومك عبد الله. الله يحفظك يا رب. في أمان الله. الله يحفظكم. في أمان الله يا شباب. الله يجزيكم خير. مع السلامة. الله يحفظكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الجولة الثانية أيضا كانت مركزة على ما يتعلق ببعض الصور الموجودة على عدد من الملابس. أيها الأحبة الكرام، عدد من هذه الصور المصممون الذين يصممونها يعني يقصدون بذلك أشياء، إما هي تمثل أفكارا يتبنونها هم أو معتقدات في قلوبهم، فيبدأون يعني من خلال التصوير على هذه الفنايل يعني يخرجون ما عندهم. يعني أنتم كنتم معي يا شباب، رموز الجماجم وما يتعلق بها هذه رموز لعبدة الشيطان، وسوف يأتي معنا إن شاء الله حلقة عن عدد من هذه الأمور. حمل صور لمشهورين في بلدانهم بغناء أو فجور أو نحو ذلك، هذا لا يجوز شرعا. يا أخي لو واحد وضع صورة إمام الحرم على صدره لقلنا لك لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولا يجوز أن تصلي بها، ولا يجوز، وهو صورة إمام الحرم. ولا لو وضع صورة المفتي العام ولا غيره، فما بالك يا أخي لو وضع صورة رجل في فيلم ولا صورة داعرة ولا غير ذلك. بلا شك أن هذا يعني من أعظم المحرمات، وهو أيضا نشر للفساد. وكل من رأى مثل هذه الصور، صورة فيلم معين وأنت تلبسه، ورأى هذا الاسم وبدأ ينظر إلى الفيلم، تكون أنت داعية إلى الضلال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نسمع اللي عندك يا أحمد، تفضل. أنا ما بوجد مبرر، ولكن هذا رأي بعض الأشخاص. اللي هو أنه أنا بلبس مثلا بعض الملابس اللي فيها من هذيك الكلمات وهذيك الصور، والبناطيل اللي نازلة واللي طالعة، ولكن أقبلني بشكلي وأنا راح أعطيك بما اللي في داخلي، لكن الظاهر علي هذا لا تتحاسبني عليه. أنا فقط الظاهر علي هذا الشيء عاجبني وأنا بماشي الموضة، لكن الشيء اللي في داخلي شيء طيب وشيء يعني أخاف يعني الله فيه. طيب أنا بسألك سؤال أحمد، أنت لو رأيت واحد لابس السروال هذا اللي ينزلونه اللي كان قبل شوي قبل التوبة وجدي لابسه، وبعد التوبة ضبط قبل الهجرة وبعد الهجرة يعني لو كان واحد لابس مثل هذا اللبس ودخل إلى المسجد، هل ستتوقع في نفسك أن هذا سيلقي كلمة بعد الصلاة عن بر الوالدين؟ لا طبعا. أنت لما ترى مثل هذا اللبس يقع في نفسك مباشرة، إيش نظرتك إليه هذا الرجل؟ أكيد نظرتك إليه أن الشاب سيء، أيوة، لعوب إلى غير، وهو نفسه ترى ينظر إلى نفسه النظرة، يعني هو نفسه لو أراد أن يعمل أي شيء ما يخجل، لأنه هو أصلا لبسه سيء. يا أخي أنا أحيانا أكون مستعجل لما أريد أني أقطع الإشارة، أحيانا في ضرورة معينة، يعني معك ولد مريض ولا شيء، أخجل أني أقطع الإشارة وأنا ملتحي، فأضع شماغي علي وأقطع الإشارة، لأن مظهرك يمنعك من ارتكاب أخطاء معينة. لذلك الدين جاء بإحسان المظهر لأجل أنك تنضبط. فلما يأتي الواحد ويجعل مظهر مظهر سيء أساسا، ولابس كلام سيء، ولابس لي مدري إيش، وبابا سامحني إيش هو بابا سامحني؟ البنطلون اللي بابا سامحني مدري سامحلي بابا سامحلي سامحلي، إيش معنى هذا؟ والله هذا يعني مشكلة، إحنا كنا في السوق يعني شيخ أبو عبد الرحمن. أنت كنت معنا في السوق وشرحونا بابا سامحلي هذا أحد الممثلين المشهورين في الولايات المتحدة، كان دور من أدواره في هذا إنه مجنون، مصفوق فلسة يعني دماغه فلسة، فقلب بطلون وقلب البلوز القميص حقه وقلب وصار يمشي، فبعد كده اشتهرت صارت إنه بابا سمح لي، لما جات عندنا بابا سمح لي إنه وصف البنطلون هذا طبعا. أيوة. اللي ما يعرف وصفه السستة حقت السستة قصدك السحاب، السحاب والزرار نفسه كمان والزرار كلها من الخلف والجيب، يعني كأنك لابس الثوب حقك أول. هل يوجد أحد يلبسه؟ والله أنا عن نفسي ما شفت. أنا رأيت في السوق من أخبرني بذلك، وإن كنت أنا لم أرى أحدا حقيقة، لكن يعني رأيت في السوق من يقول ذلك، وهذا حقيقة نوع من يعني الجنون والفراغ الذي يعاني منه للشباب. قبل أن نخرج إلى الفاصل، هناك كلمات يعني طيبة توضع على الملابس، يمكن لنا أن نكتبها على الملابس وتكون أيضا دعوة للإسلام، مثل السعادة في الإيمان، happens in the faith مثلا، هذه يمكن أن تكتب على اللباس. الإسلام ابتسامة، الإسلام is a smile. لو كتبها الإنسان يا جماعة على الملابس، وهذه أيضا هناك أحد الإخوة جزاه الله خير يعني له نشاط في هذا، سنأخذ معه اتصال إن شاء الله ليشرح لنا فكرته بإذن الله. أنا مسلم وأفتخر أيام مسلم and proud، يعني كتابة مثل هالألفاظ هذه تعطي الإنسان بلا شك ثقة في نفسه، وأيضا في نفس الوقت هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام حب، الإسلام is love، فهذا إذا لبسه الإنسان بلا شك أنها تمثل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك عدد من الكلمات أخرى، الإسلام نظافة، هذا أيضا تدل على أن الإنسان يعني ينشر مثل هذه الفكرة عند الناس، عند المسلمين وغيرهم. الإسلام دين الحق، أيضا هذا إذا قرأها إنسان ربما ذهب وبحث عن الإسلام وأسلم بسبب كتابة أن جعلتها على فنيلتك إلى غير ذلك. حقيقة هي عدد من الكلمات التي يمكن أن تكتب إما بالعربي أو بالإنجليزي. وأيضا هناك بعض الإخوة لهم تجربة ناجحة في مثل هذا. وأنا قبل أن أخرج الفاصل أنا أعلم أنكم تتصلون الآن وأعلم أن بعض الإخوة شغال على جواله والإخوة يقولون لي أن هناك زحمة اتصالات، لكن اسمحوا لي أن نتأخر عليكم قليلا يعني دقائق في استقبالها هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. وعندنا اتصالين ثم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم بكل رحابة صدر، فلا تذهبوا بعيدا. ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، الوقت معكم حقيقة يعني يمضي سريعا، لكن دعني أذكر بعض النقاط المتعلقة باللباس لأن مضى نصف الحلقة يعني ونحن إلى الآن لا نزال في مقدمات صحة التعبير. طبعا الأصل في الشريعة، الأصل في اللباس أنه جائز وأن الإنسان يلبس كل شيء. يعني لو قال لك إنسان ما الحكم أني ألبس، طيب تفضل عطنا الاتصال من معنا. أخي محمد، السلام عليكم أخي محمد. محمد حنكي، يا هلا بالشيخ. يا مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. محمد والله. أنت كنت عرضت علي سابقا فكرة كتابة كلمات طيبة، إسلام إز لاف، إسلام إسمايل إلى آخره. أيوة. على الفنايل، ونحن عرضنا هذه الفكرة اليوم في حلقتنا، وأود أنك تتكلم عنها وما هي الخطوات التي أنت الآن قطعتها، لأنك قلت لي أنك ستصنعها في الصين وتفتح محل وكذا، ولا لا؟ نعم يا شيخ، الحمد لله. قطعت فيه. أنا أول شيء حاولت أني مثل ما قلت لك يا شيخي أخذ بعض العبارات الإسلامية اللي بالصح تنحط على الفنايل، كونه هالفنايل والعبارات يمكن واحد يدخل فيها بيت الخلاء ما يكون في عليها أي اسم من أي إنسان. أوه حلو، ما يكون فيها اسماء الله. جو جميل. طبعا ها. طبعا. والآن ما هي الخطوات اللي قطعتها؟ إن شاء الله الحمد لله قطعت شوية خطوات، بحاول أسوي علاقات معي بسوريا لأني هو إنتاجه بدي أسوي أنا من سوريا من بلدي. حلو ممتاز. طيب. هاي الفكرة نشدتني مثل ما ذكرت يا شيخي، أنت كفيت ووفيت في هالموضوع. جميل. طيب محمد، هل تتوقع أن يحصل لها صح التعبير إقبال من الناس؟ طبعا يحصل إن شاء الله إقبال، لأن هاي العبارات هي بتدل على عقيدة بيتنا، على شخصيتنا نحن، على إيماننا بالله. ممتاز. وترى محمد لو كتبتها أيضا على صور على ملابس الأطفال، أنا في تصور أنه سيحصل عليها إقبال أكبر، لأن الآباء يختارون لأولادهم بينما ربما الشباب يعني يغلبون آباءهم في الاختيار لأنفسهم. لكني أنا أقول هي خطوة جريئة منك، جزاك الله خير. طبعا يا شيخي، أنا في هاي قصة حصلت معي مثل ما ذكرت في معتقدات في بلايز مكتوب عليها جي أند بي، هي معناتها شاذ أند وأفتخر. عجيب. شفت أنا مرة على كنزة رفيقي. أيوة مكتوب عليها شاذ وأفتخر. وأفتخر هي بالإنجليزي اختصار. يعني شوف الآن نحن الآن نعرض مقاطع لفنايل عليها أنواع من الشعارات، يعني إكس ومدري إيش، أنا أجزم أنها تعني أشياء معينة، لأن إحنا ما يأتينا إلا البقايا، يعني مثلا ينتجون منها ربما 10 ملايين فنيلة ويرسلون إلينا 100,000 والبقية للعالم، وبالتالي هي تعني أشياء معينة. شوف هالكتابات كثرتها، إذا كنت أمام التلفاز انظر إلى أرقام معينة، يعني 7 6 8، لماذا اختاروا هذا الرقم بالذات؟ هذا الأرقام شيخي كلها إلى تعابير تاني مثل ما ذكرت في 3:16 التعابير إيه؟ للإنجيل، حتى هذه الشعار الكنز الجي اي بي بيروح رعايته لقنوات جنسية. عجيب. يعني مو أنه بس موضوع أنه هي كتابة أخلاقية، موضوعها أبعد من هالمدى. أها الله المستعان. الله يجزيك خير محمد ويحفظك، وأسأل الله أن يفتح عليك رزقا واسعا بهالفنايل وبغيرها إن شاء الله. جزاك الله خير. معنا أيها الأحبة أيضا اتصال من أخوة آخرين هم أصحاب فكرة أيضا مشابهة الفكرة، معي الأخ عمر. سلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام، الله يحييك. يا مرحبا يا عمر. عمر عطني بصمتكم وفكرتكم، ويعني وسوف نعرض إن شاء الله أيضا بعض الصور لما أنتجتموه. تفضل يا عمر. شكرا شكرا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة يا شيخ في أكثر من سبب واحد خلانا نبدأ ماركت وان أمة. بس من الأسباب الرئيسية اللي شجعتنا في تأسيس وان أمة كان الانتشار الواضح للأفكار والرسومات الجنسية والشيطانية لعبدة الشياطين والأشياء مثل هذه، يعني مثل الجمجمة والعين وغير مثلها على الملابس. ومعظم الناس اللي يلبسون الأشياء هذه ما يدرون وش معناها وش أساسها، فهذا الشيء اللي خلانا نعمل ماركة يعني تدعو للسلام والوحدة لجميع الناس من جميع الألوان والثقافات. مكتوب مثلا على الملابس كلمة مثلا عبارات ورسوم رسمات إيجابية. يونيتي إيش معناها مثلا؟ يونيتي اللي هي الوحدة. الوحدة. وانتم وضعتم شعار التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ما إيه هذا يعني الشهادة اللي هو فيه الحين رمز الناس بيستخدمونه للسلام اللي هو الإصبعين يحطوها اللي هو الفيكتوري من وينستون تشرشل. هذه أولا أساسها يقولوا إنه أساسها يعني من واحد يعني هو كان يعبد الشيطان وهذا يعني العلامة يعني رمز لقرن الشيطان يعني قرون الشيطان. طيب محمد عمر عفوا أنت عند التلفزيون الآن؟ لا والله. طيب الآن الفنيلة اللي عليها نمبر ون رقم واحد بالعربي أو بالإنجليزي أنتوا تروا إيش ماذا تقصدون منها؟ احنا الوان اللي هي الوحده السلام اليونيتي البراذرهود ماركه اسمها وان امه بس كمان يعني التوحيد على كل الليفلز يعني حتى توحيد الالوهيه هذا يعني كمان في كل الاديان لو هم يركزوا في كتبهم وكذا يلاقوا انه كل الرسل كل الانبياء كانوا مسلمين وكانوا يوحدوا وكان رجال التوحيد صدق موجوده في يعني في كل وحتى على المستوى اللي هو يعني اللي على المستوى على اقل شوي اللي هو بين الناس يعني الايه الكريمه تقول يعني لقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا فهذه هي فكرة وان أمة إنه يعني نشوف الأشياء الزينة اللي في كل الكالتشرز ونقربها على بعض. طيب عمر أنتم ماذا فعلتم من طرق لأجل نشر مثل هذه الملابس بين الناس؟ ماذا فعلتم لأجل أن تنشروا هذه الفكرة والملابس بين الناس؟ هل في طرق معينة سلكتوها؟ طبعا يعني في والله يعني كذا طريقة كمان بس إيه؟ إنه يعني أشهر شيء وأحسن شيء كان انتشارها يعني بنحاول نوصلها عن طريق المشاهير عن طريق الإعلام عن طريق مثلا بعض الممثلين لاعبين يعني السبورتس الرياضة ف يعني الحمد لله هم عجبتهم الفكرة يعني هم معظمهم غير مسلمين بس عشان فكرة السلام يعني مع فطرة الإنسان فالحمد لله يعني عجبتهم الفكرة ويعني لبسوها وطلعوا فيها وكذا وهذا ساعدنا كثير يعني إنه انشهرنا بماركة يعني الحمد لله عندنا فوق 100 مشهورة و100 سيلبرتي بيلبس ماركتنا ما شاء الله. غير الأشياء الإعلامية وغير يعني ممتاز يعني أنتم الآن عمر صنعتوها ودخلتم فعلا الى السوق فعلا. ايوه احنا الحين يعني الحمد لله من كم سنه يعني احنا في السوق ويعني ان شاء الله السنه هذه يعني هنطلع بطريقه يعني ان شاء الله اقوى. ممتاز اسال الله ان لا يحرمكم الاجر وهذه حقيقه شكرا جزاك يعني الله خير. عمل بلا شك انكم ماجورين عليها اسال الله يرزقنا وياكم الاخلاص. شكرا جزاك الله الله يجزيك خير يا عمر بارك الله فيك وان شاء الله ترسل لي ملابس لي ولعيالي ايضا اكيد الله يحييك الله يجزيك خير يا عمر بارك الله فيك حقيقه انا يعجبني الافكار العمليه صح التعبير يعني بمعنى ان لا نكتفي فقط ان نكون معجبين بل ان نكون معجبين يعني لا يكفي اني اعجب بالناس بل اني اخلي الناس يعجبون باعمل عملا ايضا يجعل الناس يعني يقتدون به مثل ما قال الله تعالى واجعلنا للمتقين اماما يعني اجعلنا يا ربي أئمة يهتدي بنا الناس ويقتدون بنا فمثل عمل الأخ عمر وعمل الأخ محمد حنكي وغيرهم أنا متأكد أن الأمة لا يزال فيها خير وأن الشباب إذا وجدوا بديلا ماركة وخامة جيدة وقماش جيد بلا شك أن الناس سوف يتفاعلون معه. أخ ريال تفضل أو ليان تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك. ممكن بس عندي ملاحظة بسيطة. تفضلي يا بنتي. حابة أقول بس وقت برنامج مو مناسب مع الدراسة. قصدك إنه متأخر شوية. إيوه حالة الإعادة مو مناسبة. هو ترى له 3 إعادات بالمناسبة لكن سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني ممكن تحطني إعادة يوم الخميس. بإذن الله لعل الله يسر الله يجزيك خير بارك الله فيك. طبعا وقت البرنامج المشكلة إن تعرف يعتمد على برامج أخرى. المقصود من هذا أن الناس إذا وجدوا بديلا استطاعوا أن يعني ينتقلوا إليه حتى أنا لما أمنع ولدي من أن يلبس فنيلة بشكل معين ثم يقول طيب يا أبي ما في بديل فأقول له طيب تلك الفنايل قال خامتها سيئة ولا ألوانها ولا أفكارها سيئة فلما يوجد بديل من إخوة الأفاضل وأقول يا ولدي بدل ما تكتب مثلا عبارات سيئة إيش اللي يمنع تكتب إسلام is smile أو اكتبها بالعربي أيضا لماذا نكتبها بالإنجليزي يا أخي لغة القرآن هي أشرف اللغات لماذا نحن أيضا نرى أن الكمال أن نكتب باللغات الأخرى؟ وأنا رأيت قبل قليل في ون أمه الأخوة جزاهم الله خير كاتبين عبارات بالعربي وأيضا بالخط الديواني. بلا شك أيضا أن الكتابة بالعربية والخط العربي له أنواع من الخطوط يستطيع الإنسان أن يستفيد منها. أعود فقط لنقطتين ثم أستمع إليكم. أول شيء ذكرنا أن الأصل في اللباس أنه مباح. الشريعة جاءت بالحث على التجمل مثل ما قال الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يهديكم اتركوا هذا الإسراف ولا تتزينوا في لباسكم والبسوا أخس اللباس، لا، قال إن الله جميل يحب الجمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمثل ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا رث الهيئة فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ما عندك من المال؟ قال عندي إبل وعندي غنم وعندي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان لك مال فليرى أثره عليك، يا أخي البس لبس حلو وجميل ومدام عندك فلوس البس. انظر كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ما كان يحث على أن الإنسان يبقى مبهذلا في لبسه غير جميل، بالعكس اللي أنت مأمور. حتى يا أخي كان عليه الصلاة والسلام له حلة يلبسها في العيدين وفي الجمعة يتجمل بها أمام الناس، وكان إذا استقبل الوفود يلبس لبس خاص يتجمل به. الإسلام ما جاء برهبانية وزهد تام وعدم تجمل، لا، بل أباح لنا اللباس، أمرنا بالتجمل، أمرنا بالتعطر وإظهار الرائحة الحسنة، النعل الحسن، كما جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. إنما نحن نتكلم عن الملاحظات الشرعية المحرمة الموجودة في هذا. أيها الأحبة الكرام، أيضا قبل أن يعني ينتهي وقتنا معنا تقرير قصير أيضا لنا إكمال لما كان في السوق من بعض الإكسسوارات مثل اللي لابسه ورني يا عصام مثل يعني هذه الإكسسوارات التي لها يعني لها دلائل معينة في السوق. رأينا يعني بعضها وصورناه، وكما ذكرت هذا غيظ من فيض. يعني نحن دخلنا إلى سوق مراقب من هيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر، ومراقب من وزارة التجارة، ومراقب يعني والذين يعملون فيه شباب أفاضل وصلوا معنا صلاة المغرب ويسلمون عليه ونحبك في الله ونتابع برامجك، يعني هم حريصون. فما بالك يا أخي لما لو ذهبت إلى سوق آخر ليس في ضوابط شرعية، وربما كان العاملون فيه يعني ما عنده ضوابط شرعية. نخرج معكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوه. هذه حقة شعر بالله يا شوف، هذه يلبسونها الشباب والبنات كدش. نبغى لنا واحد يجربها عادي يا أبوي، شوف لنا واحد. لا أبغى واحد كذا شعر كثير. لا كدش. كدش. طيب أنت مفروض أنك مكدش شوية عشان نستفيد اليوم. كيف يلبسونها؟ كذا. حقك. عشان تضبط الشعر. من ورا يصير. يصير من ورا. عشان من ورا كمان يكون. كل ما زاد الشعر كل ما زاد الحجم. زاد الحجم. لا حرام. الله يوفقنا وياكم ويحفظكم ويجزيك خير. وبس عاد انتبه بعضها اللي فيها حرج شرعي كنا ذا سبحان اللي تلبس في اليد كنا سبحان الله المستعان. اي هذه سلاسل تلبس على الصدر بالله يطلعها خلنا نقرا اللي فيها. بس المفروض ان جبنا واحد من تركيا. هذا ايش مكتوب فيه؟ هذا كيف واحد ينقرا الكلام صغير يشبك جدا. اي ممكن عصام هذه الان ورني واحده ثانيه. لف ورني لف فيو. هذه لف فيو. اي طلعها. هذه بكم يا ابو؟ اشتري الحرمه ذي ب10. الحين الشباب يلبسونها هذه يلبسها ويحطها سياره ولا ميدانك يعني. لكن ممكن شاب يلبسها بصدره. ايوه بالله يلبسونها اكيد بالله. انت شكلك عندك خبره، تعال يا ابوي. كيف يلبسونها في الرقبة كذا؟ أيوة يلبسونها يحطها هنا أو يلبس قميص ويفك القميص ويخليها في النص كذا واضح. بالله عليك وهذه صورة إيش؟ امرأة. بالله يطلعها في الكاميرا هذه خلها. هذه شو حرمة؟ هي صورة إيش هي؟ إيش حرمة الترمز؟ والله ما أدري يا أخي، لكن المشكلة أنها يعني نقول وليس عجبا أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. يعني لما يصير رجل والله خالقه رجل يبدأ صحيح يتأنث ويلبس قلادة ويلبس لأساور ويلبس إيش خلى للحريم بالله يعني؟ الله يقول عن النساء أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة نشأت أصلا هو تلبس حلية هو، لكن الرجل يا أخي ما يلبس صح يا بطل؟ الله يحفظكم ووفقنا وفرصة طيبة يا شباب، الله يستر عليكم ويرزقكم ويبارك لكم يا رب ويرزقكم الرزق الحلال يا رب. في أمان الله يا شباب، السلام عليكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم. صارت المسألة ليست فقط شعارات أو صور، صارت المسألة أيضا تشبه من الرجال بالنساء. يا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المرأة قال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأصل التحلي لبس الحلي هو خاص بمن؟ بالنساء. فلما يأتي الآن في سوق رجالي وأجد لي واحد فاتح محل كامل يبيع فيه اكسسوارات للرجال، يبيع فيه طوق يلبس للشعر للرجال، يبيع فيه ربطات عنق للرجال، يبيع فيه أساور للرجال، يا أخي ماذا بقي؟ بالله لما ترى لك شابا يلبس مثل هذا اللبس وقد زين نفسه بمثلها أنواع الزينة، بالله عليك هل هذا بكرة ممكن يدافع ممكن يجاهد عن بلده وعن دينه وعن عرضه تشعر فيه برجولته؟ بلا شك أن مثل هذا التشبه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لا يجوز التشبه بهن مثل هذا اللباس. ذلك أنا أدعو جميع إخواننا إلى الإنكار في مثل هذه المسائل. نعم من معنا؟ أخي فهد تفضل. ألو السلام عليكم. يا مرحبا يا فهد، أهلا وسهلا، تفضل يا فهد. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحييك. ما أبغى أطول عليكم ولكن عندي نقطتين بس بأختصرها لك بصراحة. تفضل يا فهد. وما راح أخذ نقطكم. تفضل. أول نقطة، أنت وريتونا التيشيرتات اللي مكتوب عليها إسلام إز تروث وغيرها. إيه إيه. هذه التيشيرتات صراحة حلوة وشكلها يعني على الموضة وأحلى بعد. جميل. ولكن المشكلة أن ما نلقاها يعني يا شباب. في السوق. يعني ما قد دخلت سوق ولقيت مثل هذا البدلة، ما قد دخلت مكان لقيتها، ولا لو ألقاها يعني أكيد الشباب يشترونها لأنها أحلى من الموجود. صدقت. يعني نتمنى وجودها هذه. والله صدقت، أنا ما ودي أعمل دعاية للأسواق لكني يعني أظنها موجودة وين كنت لا أدري ما هي أسماء الأسواق حقيقة، أنا ما لي دخلات كثيرة إلى السوق. أنتقل للنقطة الثانية علشان بس ما. إيه. تفضل يا فهد. إيه. أنتوا الحين قاعدين تتكلمون على أن الشباب ما يفهمون اللي يعلقون على أرقابهم أو اللي يلبسونه أو اللي هذا كان زمان، يعني كانوا فيه شباب يلبسون وكذا وهم ما يدرون وش المكتوب أو وش اللي يعلقونه أو وش الرموز، لكن حاليا يعني أنا شاب وأتكلم عن لسان كثير من الشباب اللي يعرفهم. يفهمون الشباب المكتوب. بس فهد أن الشباب يفهمون المكتوب. فهد تتوقع الرجل. واحد يكتب أنا أعبد الشيطان ويفهم مثل ذلك؟ هي هنا المشكلة. المشكلة أنهم زي ما تقول تبسطت لهم عن طريق الأفلام، عن طريق اللي يشوفونه في التلفزيونات، صارت الأشياء هذه يعني الحين في زي ما تقول موضة يقال لها الإيمو. هذه عبدت الشيطان. أحسنت، احنا بنعرضها إن شاء الله ورسالتك وصلت يا فهد، وين كان كلامك رائع لكن الأخوة يقولون إن الوقت ضاق معنا. جزاك الله خير يا فهد. يعلمون بها ويفتخرون فيها. الله زيك خير يا فهد وأسأل الله لا يحرمك الأجر. أخي حمود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير حمود. بارك الله فيك. الله يجزيك ولإحقاق الحق. الله يحفظك. شيخ محمد أنا عندي ملاحظة بسيطة. تفضل يا أحمد. العتب على رجال الأعمال كيف يعني يصدرون مثل هذه الملابس؟ والله صدق. كل من يستوردها وكل من يبيعها فهو آثم وهو ينشر الفساد في الأرض. يا ليت يسمعون يا شيخ. يعني لا إحنا والله في السوق في السوق يا حمود قلنا لهم الكلام، وبعضهم يقول أنا أدور وظيفة أخرى وغير ذلك، لكن كل من يأتي بها الله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء يشيعون الشرك والكفر، مو بس الفاحشة. الله يجزيك شيخ الفاضل. شيخ الفاضل معلش، يعني حتى دور وزارة التجارة، البرنامج اسمه ضع بصمتك، وين بصمة وزارة التجارة؟ والله صدق رجال أعمال. الآن إحنا نقلد الموضة حتى لو كانت غلط يا شيخ. والله يعني صدقت، صدقت يا حمود. إحنا نستورد مثل ملابس هذه يا شيخ، ونتعامل مع مراهقين وناس جهلة، يعني مثل اللي يقول يا شيخ الشاعر ألقاه باليمين مكتوفا وقال إياك إياك, إياك أنت بتلبي. الله يجزيك خير يا حمود ويحفظك إن شاء الله، ما يحبه ويرضى. والله يثيبك، الله يجزيك خير. أنا حقيقة الوقت قاعد يضايقنا، قبل أن نستمع إليكم يا شباب، أنا أيها الأخوة جمعت لكم بعض النقاط سنعرضها عليكم، كيف نستطيع أيها الأحبة أن نضع بصمتنا في اللباس، كيف نستطيع أن نضع بصمتنا في اللباس. هناك عدة أمور نستطيع أن نضع بها البصمة في اللباس. أنا حتى أستغل الوقت يا شباب، ولا الكلام اللي عندكم مهم. يعني يستطيع الإنسان أن يضع له بصمة معينة في اللباس، لكن عندنا فاصل، ويا أخي لما يكون عندك نقاط كثيرة والوقت ضيق يدخل بعضها في بعض، صح. فنحن بنطلع فاصل أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير أيضا وأخير إن شاء الله، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، حرصا على ما تبقى من وقت سوف نحاول أن نجمع لكم يعني النقاط التي بقيت عندنا. فأنا قبل لا أستمع إليكم يا شباب سأذكر يعني عددا من البصمات التي يستطيع الإنسان أنه يعني يضعها عندما يعني في هذا الموضوع، يعني كيف نستطيع أن نضع بصمتنا إن صح التعبير. هناك عدة أمور في اللباس، ليست القضية فقط يعني إنكار على الملابس الخاطئة. أولا الصدقة بالملابس الزائدة، هذه بصمة من البصمات في اللباس. واحد الآن من إخواننا فرضا، واحد من الشباب اشترى مجموعة من الفنايل الجديدة، يستطيع أن يتصدق بالباقي. يعني أنا كنت أذكر أحيانا أرسل ولدي يعني أجد عنده ملابس أقول يا عبد الرحمن هذه ما تلبسها، قال لا والله هذه خلاص، وهي نظيفة جيدة، أو إما صغرت عليه أو شيفة، يضعها في كرتون ويذهب بها إلى بعض الأماكن، أحيانا إلى بعض مثلا محطات الوقود يكون في عمال أحيانا يحتاجون إليها، أو يرسلونها إلى أهاليهم أو ما شابه ذلك. الثاني عدم الإسراف في الملابس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، رواه مسلم. فلا يجوز الإسراف في هذا يا أخي. بعض الناس يشتري فنيلة أحيانا بسعر غالي جدا، بعض النساء ربما تشتري بعض اللباس الخاص بالأعراس يصل سعره إلى 5,000 ريال و7,000 ريال، وهو ربما يلبس فقط مرة واحدة، أحسنت لي لبسة واحدة أو ثنتين، وهذا بلا شك أنه محرم ولا يجوز. كذلك بعض الشباب الذي يشتري فنايل كثيرة وتجدها بمبالغ عالية لا يجوز، إن الله لا يحب المسرفين. كذلك من بصمتنا في اللباس غسل ملابس الفقراء بالمجان. يعني يا أخي لما يأتيك إنسان محتاج وأنت صاحب مغسلة، من بصمتك في اللباس أنك تغسل له يا أخي ببلاش أحيانا لأجل مساعدته. من ذلك ترجمة الكلمات التي على الفنايل. أنا ودي واحد من الشباب يدخل إلى محل يبيع الفنايل الإنجليزية ويكون محمل مثلا ديكشنري، محمل مترجم برنامج ترجمة في الجوال، فيرى بعضها ويترجم، ثم يقول صاحب المحل تدري إيش معنى الكلام اللي في الفنيلة التي عندك؟ فيقول لي إيش معنى؟ يقول هذا معناه أنا أعبد الشيطان. فيقول أعوذ بالله والله ما كنت أدري. قال إذا ما يجوز أنك تبيعها. هذا يا أخي إنكار بالتأكيد. أصحاب المحلات حيث اللي سويناه في مثل اللي فعلناه صدق. واحد من الشباب في الجامعة ورأى واحد من زملائه كاتب كلام إنجليزي، قال له تدري إيش معنى الكلام اللي عندك؟ قال الله ما أدري بس الفنيلة حلوة. قال طيب لحظة، فيخرج الجوال ويكون محمل فيه البرنامج، برنامج الترجمة، ويترجم له ويقول كيف تلبس لباسا يقول إنك ابن زنا، ولا يقول إنك كافر بالله، ولا كيف ترضى أن تلبس مثل هذا اللباس؟ فهذا بلا شك أنه من المحرمات. كذلك نعلم من بصمتنا أن نعتني بمظاهرنا، هذا أيضا من البصمة في اللباس، أن يعلم الإنسان أني أتعبد لله بالعناية بمظهري. من البصمة أن ننشر سنن اللباس، أنا أضع بصمتي ليس فقط أقول للناس حرام أنك تلبس هاللبس، أيضا أنشر السنن. من السنن مثلا عندما ألبس لباسي يعني أنا أبدأ باليمين، إنسان بيلبس حذاءه يبدأ باليمين، يلبس فنيلته يلبس ثوبه يبدأ باليمين. منها أن يقول بسم الله عند اللبس، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثل ذلك. منها أن يبدأ في خلعه باليسرى، أخلع ثوبي، أخلع نعلي، أخلع الشراب، أبدأ باليسرى قبل اليمنى. منها أنه إذا لبس ثوبا جديدا يشكر الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، لأن في ناس ما يجد مثل هذا. منها الدعاء عند اللبس، أنا لما ألبس ثوب هناك دعاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة قال يدعو يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. منها أيضا أن من السنة الاعتناء بنظافة الثوب من غير كبر ولا مبالغة، وهذا أيضا أمر مهم حقيقة، أني أضع بصمتي أن الناس يروني دائما بلباس نظيف. منها أيضا استحباب لبس الثياب البيض، قميص أبيض، جنز أبيض، ثوب أبيض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها من خير لباسكم، والحديث صحيح. فالسنة أن يلبس الإنسان البياض أكثر شيء. منها أيضا مشروعية إظهار نعمة اللباس، واحد يا أخي عنده فلوس البس لباسا حسنا يا أخي وحذاء حسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فليرى أثره عليه. من البصمات أيضا أن الأفضل لون لبس اللون الأبيض كما ذكرنا. وأيضا من بصماتنا أن ننصح الناس في أخطائهم، من أخطاء الناس في اللباس لبس الشفاف الذي لا يستر العورة، هذا بلا شك أن من أخطاء الناس في ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بستر العورة وجعل كشف العورة من أوامر الشيطان، كما قال عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. منها أيضا نهي الناس عن لبس الضيق الذي يصف العورة، وهذا أمر مهم سواء للنساء أو للرجال، ويعني وأنا أؤكد عليه للنساء. والله يا جماعة أنا مررت عدد من الجامعات في يعني خارج المملكة، أرى يعني وضع سيء حقيقة في لبس البنات التي في الجامعات، مررت ليلقى محاضرات فتلبس لبسا ضيقا جدا، وأحيانا تكون أيضا لابسة حجاب. أقول يا بنتي إيش فائدة حجابك إذا أنت يعني تلبسين مثل هذا اللبس الذي يفصل عورتك، أنت مأمورة أن تلبسي لباسا فضفاضا. فهذا أيضا من بصمتنا في اللباس أن نقول لمن يلبس مثل هذا اللباس حرام عليك وهذا لا يجوز. من بصمتنا أن نعلم أن الله تعالى حرم التشبه بالكفار، ما يجوز أن يتشبه الإنسان في لباسه بالكافرين، لبسة معينة، فنيلة معينة يلبسها كافر معين، بحيث أن كل من رآني قال هذا القميص الذي يلبسه فلان من الكفار، هذه القبعة التي يلبسها فلان، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو من، ما يجوز. كذلك يحرم تشبه النساء بالرجال والرجال باللباس والرجال بالنساء. كذلك يحرم لباس الشهرة، امرأة أو رجل يلبس لباسا معينا فيه صور معينة أو ألوان معينة لأجل أن يشتهر به بين الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. منها أيضا من بصمتنا أن ننصح الناس الذين يضعون صورا على ملابسهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في بيته عند عائشة صورا على ستارة جاء ونزعها، فصنعت منها عائشة وسادتين طوطآن، فإذا كان الستارة ممنوع يا أخي فما بالك بالذي يلبس مثل هذا وربما مشى بين الناس وهو يلبس مثل هذه الصور، والأعظم إذا كانت هذه الصور ترمز إلى أقوام من فسقة الكفار وضلالهم وفجارهم، ويبدأ ينشر بين الناس ويرفع رأسه بها. منها أيضا التحذير من الشعارات الكافرة التي على الملابس، الصلبان، عبدة الشيطان إلى غير ذلك، كل هذا يا أخي ينبغي أن ننصح به أصحاب المحلات، أن نعلق النصائح فيه، أن ننصح طلاب في الجامعات، أن أئمة المساجد يتكلموا عن هذا. ما هي عدد من البصمات، لكن الوقت ضاق عنا جدا، فأنا أريد أني أستمع إليكم لأني لم أستمع إليكم كثيرا. تفضل يا عصام باختصار. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. طبعا زي ما ذكر أخويا فهد في الاتصال اللي قبل شوية، بعض الشباب احنا بنقول انه ما بيعرف ايش معناتها، لكن البعض الاخر فعلا كما ذكر بيباهي بالمعنى اللي مكتوب على فلينته. وبل بعضهم يعني انا وقفت على قصة شخص يتحدى ابوه، يعني ابوه يقول له لا تلبس الملابس هذه، فيقوم يلبس ويزيد في هذه الملابس المتعرية. فبعض الشباب زي ما يعني ذكر الاخ فهد يعني عندهم في مرحلة الفورة وزي ما انت عارف، فيحب انه خروج عن العادات والتقاليد. طب كيف تتصرف مع مثل هذه الشخصيات؟ كيف تستوعبه كيف تحتويه. بالتأكيد أنك تيجي مثلا وتقول له يعني مثلا قط ملابسك وتوخر وما أدري إيش والشدة معاه هذه ما حيستقبل منك تماما مهما كان أنت يعني مهما كنت أنت يعني من مكانه في قلب هذا الشخص يعني كوالده أو كأخوه الكبير برضو ما حيستقبل منك. لابد أنك أنت تنصحه بالتي هي أحسن بالأسلوب الحسن. طبعا للأسف بعض الشباب ضحايا لدور الموضة هذه والتسويق. طبعا زي ما تذكرت بيسوق لك قميص أو تي شيرت ب4000 ريال ب1000 ريال ما أدري بكم ممالغ كبيرة. طب ليش؟ إيش مستفيدين هم؟ هو ما عليه منك أنت تلبسها شفافة تلبسها مقلوبة تلبسها عدلة أهم شيء يربح فلوسه هو يبغى فلوسك هذا هدفه. فللأسف بعض الشباب يعني مغبونين مضحوك عليهم أحسنت. متوقع أنه أنا الآن أنا كول أنا صدقت. للأسف ينالوا شرفا. أنا أذكر واحد من الآباء كان عند ابنه شيء من هذه المخالفات نصحه ما تقبل الابن فقال يا ابني تعال أنا عازمك في يعني كوفي شوب يعني مكان يشرب فيه قهوة وكيك فنصحه وهم جالسين في هذا قال والله أنا أحب لك الخير يا ابني لكن لا تلبس هالأمور. الله تعالى أعطاك يعني جسم وقدرات وتعصي الله في لبسك. فيقول لي الشاب في ثالث ثانوي يعني يمكن عمره 18 سنة يقول والله يا شيخ أن تأثري بهذه الجلسة كان أعظم من تأثري بالضرب اللي كنت أنضربه قبل. يقول من بعدها لم ألبسه. فبلا شك أن التعامل مثل هذا لطيف. تفضلي وجدي. الله يعطيك يا شيخ عافية. أنا بس بتكلم يعني في منطلق ليش إحنا نأخذ من الغرب؟ ليش الغرب ما ياخذ مننا؟ اي والله صدقت. احنا ليش ما نكون احنا الاساس؟ صحيح. يعني نصدر للخارج نصدر ثقافتنا وفكرنا ووعينا لسترتنا وسترة جسمنا وحياتنا بهذه الاشياء بالعبارات اللي يعني المناسبه واللي تحطنا في مكان يعني كبير. صحيح صدقت. والله هذه نقطه مهمه يا وجدي ويعني ولعل الله باذن الله نصل نحن الى المرحله التي نستطيع ان نصدر بها. أحمد أنت اليوم محروم من المشاركة لأن الإخوة ضغطوا الوقت معي أأجلها للحلقة الجاية إيش رأيك؟ طيب تسمح لي؟ أيها الأحبة ما بقي معنا إلا يعني وقت قليل جدا معنا مشاركاتكم وأنا حريص حقيقة على استقباله وأرجو من الإخوة أن يدخلوا إلى موقعي أو إلى موقع الإخوة في إقرأ ويرسلوا مشاركاتهم. أيضا معنا تقرير أو هو مشاركة من يعني حول الداعية رحمها الله الأخت سناء أبو الغيث التي توفيت ونسأل الله أن يقبلها شهيدة خلال سيول جدة. نخرج إلى هذه المشاركات التي جاءت منكم أنتم جزاكم الله خير ومتابعتكم ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هذا دخل في السيل بالشيول هذا وأخذ يحمل الناس أنقذ أكثر من 100 وبإذن الله أنا اتصلت به يعني شوف كيف السيل قاعد يلعب بالسيارة وفيها الأطفال يعني انظروا يعني الناس يحاولون أن ينقذوا هؤلاء الأطفال والسيارات تلعب بهم يعني لعبا. انظروا كيف الآن يعني يحملونهم. بلا شك أن الذي يفعل مثل هذا بطل والسيل الآن يلعب بالسيارات ما بالك بغيرها. وهذه بلا شك أنها حركات بطولية صلى الله لا يحرمهم الأجر والله عز وجل يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والسيل ذهب بسيارات مع الناس الراكبين فيها وهم يعني يخشون أن ينزلوا منها ويحملهم الماء يعني ولا شك أن البطولة في إنقاذ مثل هؤلاء أن الإنسان مأجور بإذن الله تعالى عليه. ونسأل الله تعالى أن يعني لا يحرم من الأجر والثواب كل من يعني شارك في مثل هذا. معنا أيضا حقيقة تقرير آخر للداعية جزاه الله خير. هي كان لها نشاط في المخيمات النسائية في المحاضرات النسائية وإلقاء كثير يعني حتى أني كنت أتحدث مع بعض يعني الإخوة فكانوا يقولون أنها كانت تخرج خارج جدها أيضا وتلقي محاضرات في عدد من الأماكن. أسأل الله لا يحرمها الأجر. هي أنا ما أدري كيف توفيت إذا كان تعرفون أنتم، يبدو بالسيارة كانوا مع زوجها وأولادها يبدو أيضا، والعائلة كلها توفي عموما. أسأل الله أن يرفعهم عنده. معنا تقرير عنها وهي تستحق أكثر من ذلك. نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هنا عاش أهل جدة لحظات العمر، وهنا تقاسمت الأهالي أجمل اللحظات، وعندما يتذكرونها الآن لا يجدون سوى رائحة الموت من كل مكان. أناس ذهبوا ولكن بصمتهم في الحياة لا زالت تذكر حتى بعد وفاتهم، ومنهم الداعية سناء أبو الغيث وزوجها الشيخ يحيى قيراط، الذين كانوا في طريقهم إلى منى مع حملة الفقراء الذين يحججونهم على حسابهم، ولكنهم استشهدوا هم وأبنائهم قبل وصولهم إلى هناك. الله يرحمه الشيخ يحيى. صحي الصباح الجو كان حلو، وراح يجيب فطور وفطر كل الفرد العائلة كلهم مع بعض، وبعد الفطور دقوا على الحملة على أساس أنه يدي عمتي الداعية سناء أبو الغيث، وبعد كذا دقوا على الحملة قالت لهم أنهم أتأخرتوا علينا، أنتوا كنا نستناكم تأخرتوا علينا، فأنا نستناكم عند محطة الرحالي. فمشيوا هم ماشيين في الطريق، زحمة كان الطريق، فدقوا على الحملة قالوا لهم خلاص أمشوا على مكة ونحن إن شاء الله نجيكم على مكة عشان لا يتأخروا الناس كلهم بسببه. فعندنا كان رحيمي كان متواصل معهم، هم ماشيين كل ساعة يدق عليهم وزي كده، كان الخط زحمة مرة زحمة. فهم يكلمهم قبلها بنص ساعة قالوا له في واجهنا سيل، أمامنا سيل شوي ندق عليك. وبعدها يدقدق عليهم ما في جوال، انطفى، يدق على الشيخ عمي الله يرحمه الجوال شغال إلين العشاء بس إنه ما يرد. حياة الشيخ الدعوة كانت كلها عبارة عن مساجد، في المساجد كلها يتجمع ويساوي الدعوات وكل حاجة، إنه أكبر تجمع حيكون في المساجد بالنسبة له. أيوة. وبالنسبة لعمتي الله يرحمها كانت لا تروح دعوات وتروح مؤتمرات تعملها كمحاضرات تلقيها، يتجمع في أماكن معينة وتلقي برضو محاضرات. كلنا تأثرنا عليه أثر شديد وكنا نعزي بعضنا البعض، وصلينا عليه صلاة الغائب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لم نرى من الشيخ إلا كل خير، وكان دائما وأبدا يتسم بدماثة الخلق وحسن الجيرة وحسن التعامل مع الكبير والصغير، فألفناه جارا وأبا وأخا وعزيزا على الجميع، وحقيقة أمره يشهد الكل وجميع من يسكن في حي المنار بما قدم الشيخ يحيى قيراط وزوجته الداعية سناء بالغيث رحمهم الله جميعا ورحم من مات معهم وذريته. في الحقيقة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا كما قال ربنا، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وإن على فراقك يا شيخ يحيى لمحزونون. في الحقيقة يعني فقدنا شيخ فاضل وعزيز على قلوبنا، ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه البصمة التي طبعوها في قلوب من أحبوهم ستبقى منحوتة تتذكرها الأجيال، وما هذه البصمة إلا مثال واحد من عدة أمثلة. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. كن بينهم كن مثلهم في جو تعالى أن يغفر لهم. بلا شك حقيقة أن الإنسان إذا مات وأثنى عليه الناس خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. الإخوة طلبوا مني أن أختم الحلقة، أنا قبل أن أختم أنبه إلى أنه يعني بعد غد بإذن الله تعالى الأحد هو يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية. فإذا كان الإنسان يعني صامه فيسن له أن يصومه اللي هو يوم الأحد، وأن يصوم يوما قبله اليوم التاسع اللي هو غدا يوم السبت، أو يصوم يوما بعده، وإن صام الثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين فهو بلا شك على خير، لكن السنة أن يصومه الإنسان، أن يعني يدعو أولاده أيضا إلى صيام هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك الله تعالى فيه موسى أهلك فيه فرعون وقومه. فكان عليه الصلاة والسلام يصومه شكرا لله تعالى على نصرته لموسى عليه السلام ونصرته للتوحيد. فأنا أحث الجميع حقيقة على صيامه العاشر اللي هو يوم الأحد، وإن صام التاسع والعاشر فحسن، وإن صام العاشر لوحده فلا بأس عليه أيضا. أيها الأحبة الكرام، الوقت انتهى، لكن معنا لوحة المشاركات. نحن نخشى نقول واجبات فيقول الناس يا أخي فكونا من المدارس، فخليناها مشاركات. نستقبل فيها مشاركاتكم في أي شيء نعرضه بإذن الله، أي بصمة تضعونها. وجاءني حقيقة عدد من البصمات وصلت لكن لم يتيسر عرضها اليوم عن نشاطات في العراق، في تحفيظ القرآن، في الحث على صلاة الفجر، في غيره. معنا يمكن 4 أو 5 مقاطع لكن الإخوة شغالين على منتجتها، بإذن الله تعالى نعرضها ويتسر في هذا البلد الجريح الذي نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعني يعمه الأمن والخير. ونخرج إلى اللوحة الخاصة بالمشاركات ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بقي معنا 3 دقائق سأقسمها بيننا. دقيقة دقيقة دقيقة، تفضل يا أحمد. طيب أنا كنت أأيد البصمة اللي ذكرتها وهي ترجمة الكلمات والعبارات. أخوي الصغير هذا ما قام به، هذه المبادرة والبصمة اللي وضعها، بحيث أنه كان يروح المحلات ومعه ورقة وقلم يكتب، وكذلك يروح عند أصحابه ويشوف البلايز ويكتب إيش الأشياء اللي شايفها ويرجع البيت وترجمها، وإذا كانت كويسة روح يقول له إنها كويسة ويعمل له هي هدية في البيت، يلون له الكلمة اللي قريها ويقدم له يقول له يلا علقها في غرفتك، وإذا كانت ما هي كويسة انصحه بأنه ما يلبسها مرة تانية أو نشوف بديل عنها. ممتاز. فهذه بصمة رائعة يعني. أخوك هذا كم عمره؟ 10 سنوات. إن شاء الله نجيبه يشارك معنا يوم أو نتلقى اتصاله. الدقيقة التي لك. هذه أقل من دقيقة، واخذ من دقيقة أنا أخذ الباقي. خذ بقية دقيقة. بقية دقيقة. أنا أتكلم هتكلم بشيء بسيط. أنا اليوم لابس زي ما أنتم شايفين شريط مسجل. قد يكون في أغاني، قد يكون في هذا، هنا مكتوب ميوزك. أحسنت، ميوزك. هذا شريط إنه دليل أغاني. أنت هذه شريتها من السوق عادي؟ هذه من السوق عادي، تنباع عادي. Old school yeah. retard mix. طبعا احنا نتكلم، انا هتكلم بشكل بسيط انه الملابس اللي نشتريها اطفالنا اللي فيها صور. احسنت. فاحنا كده ليش نضع بصمه للاطفال اللي بالصور؟ ليش نشتري لهم بصمات او نصمم لهم يعني التجار يصمم اللي هي كوفله او ملابس الصغار عليها عبارات اسلاميه؟ كذا نضع بصمة فيهم إنه أنت تجري الإسلام. بابا مثلاً. كلمات أحبها الأطفال تكون مع الإسلام وليس ضد الإسلام. بالتالي حتى لو راحت للغرب يعني تكون شيء جميل جداً. والله صدقت، لذلك أنا أقول يعني طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن التصوير والأخص بذلك الرسومات التي ترسم. العلماء لهم فيها كلام أقوى، وسواء أبيحت أو لم تباح، الإنسان إذا أراد أن يشتري لأولاده الصغار ينبغي عليه أن يتجنب تماماً شراء الملابس التي عليها صور. نعم. وأنا لما أدخل إلى المحل لأشتري لأولادي ثم أقول ما عندك ولا ملابس بدون صور؟ قال لا. أقول إذن لا أشتري منك، سأشتري من الذي بجوارك. هو سيذهب لما يذهب بكرة للصين ولا لغيرها لأجل يصمم ملابس ويعطونك كتالوج. نعم. في عدد من الستايلات، عدد من التصاميم الديزاين، هو بنفسه سيقول لا والله هذا ما يمشي عندنا لأن في صور، وهذا ما يمشي، أعطوني صورة سفينة، صورة سماء، صورة كذا، بحيث أنه يبتعد عن مثل هذا. ونحن نستطيع أن نضع بصمتنا بتقديم النصيحة. لأمثال هؤلاء، ونستطيع بإذن الله أن نقضي على هذا المنكر، أن نمتنع عن شراء الملابس التي فيها صور. أنا أراك تؤشر لكن ما في وقت يا عصام. أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم، وأسأل الله أن تكون 21 بصمة التي كتبناها لكم أن تكون بإذن الله تعالى نافعة. أنا أوجه حقيقة يعني من كان البرنامج بالمناسبة ترى يعاد غدا ساعة كم يا شباب ذكروني؟ ساعة 2 الظهر، 2 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين ساعة 4 عصرا، ويعاد يوم الثلاثاء ساعة 10 صباحا. والإخوة في الإقرأ جزاهم الله خير ينظمونه على هذه الأوقات لأجل يناسب جميع العالم، يعني لا نقيس فقط على السعودية ونقول متأخر، لا، عندك يعني ملايين في مصر، في الجزائر، في غيرها. غدا في وقت الظهر يعني يمكن أن يعاد، اللي يفوته ممكن يشاهده في الإنترنت، يشاهده في موقع الإخوة في إقرأ أو في موقعي أنا. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يلبسنا اللباس الحسن، وأن يجعلنا جميعا مباركين. أشكر أبنائي جزاهم الله خير، أحمد ووجدي وعصام، أنتم أيضا لكم الشكر. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم واستماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.